لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. هذه الآيات من سورة الفتح تحكي لنا حال الأعراب الذين تخلفوا عن الخروج ابتداء للحديبية، العمرة الحديبية. إن لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخرج للعمرة وهو في المدينة، وتجهز معه 1400 صحابي، فلما أعلن إن في احتمال للقتال أو غلب على ظن الجميع أن احتمال القتال وارد بشكل كبير، أنتوا رايحين مكة إما هيسمحوا لكم وإما مش هيسمحوا لكم، التاريخ اللي بيننا غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الأحزاب، بتقول لا مش هيسمحوا لكم، يبقى في احتمال كبير يبقى في إيه؟ قتال. فبالتالي في ناس لم تخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر، خدت بالك؟ طيب، هذا من دلائل النبوة، دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هنا؟ سيقول لك المخلفون من الأعراب، ربنا بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو فين؟ وهو راجع من صلح الحديبية بعد ما خلص، وراجعين بقى ما عملوش عمرة ولا حاجة، راجعين لسه في الطريق. واضح ان سورة الفتح انزلت فين؟ في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية. فالآية دي كانت مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من الحديبية، يعني قبل ما يوصل المدينة بوقت كبير، أيام مثلا أو يمكن أسابيع، شبال المسافة مثلا من مكة للمدينة مثلا تاخد وقت قد إيه، وبعدين ما يبقى جيش على بعضه كمان 1400، يعني فالحركة بتبقى بطيئة جدا. فربنا أخبره قال له سيقول لك المخلفون من الأعراب، هيحصل السين دي إيه؟ تدل على الاستقبال، خدت بالك؟ وإيه الأعذار اللي هيقولوها أو الاعتذارات؟ ما هيش أعذار. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وإيه؟ وأهلنا فاستغفر لنا. ربنا فضحهم، قال يقولون إيه؟ بألسنتهم ما ليس إيه؟ في قلوبهم. إيه اللي بيقولوا بألسنتهم؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. طب وما الذي تنطوي عليه قلوبهم؟ بل ظننتم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. يبقى ده اللي في قلوبهم، صح؟ يبقى كده ما قالوا بألسنتهم من اعتذارهم في انشغالهم بأموالهم وأهليهم وطلبهم استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لهم مخالف لما إيه؟ في قلوبهم، اللي هو إيه؟ بل ظننتم أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. وده النفاق، مش كده؟ ولذلك ربنا عز وجل متكلم إيه؟ قال إيه؟ ومن لم يؤمن بالله واليوم ورسوله ولا اليوم الآخر ورسوله، فإنا اعتدنا لليه؟ ما قالش لهم، قال للكافرين لتسجيل الكفر عليهم، وأن هذا الذي اعتقدوا كفر حتى لو قالوا بألسنتهم ألفاظ الإيمان والإسلام. واضح يا جماعة؟ طيب، سيقول، يبقى السين دي تدل على الاستقبال وتدل على القرب، ان مجرد ما هترجع المدينة يا محمد هيجوا يعتذروا لك. سيقول لك، لك هيكلموك انت، كل واحد فيهم هيبقى عنده حرص ان يجي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. سيقول لك المخلفون، شايف الاسم القبيح اللي خدوه، ها المخلفون، خدت بالك اللي بيبقى راسب في بعض المواد في الكلية مثلا بيقولوا عليه ايه؟ متخلف، ويعملوا له امتحان اسمه امتحان ايه؟ التخلف، خدت بالك. ونحن رأينا كيف تألم المخلفون في غزوة تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومراد بن الربيع لما تخلفوا عن الغزوة كيف كان حالهم لما نظروا في المدينة، لم يروا إلا النساء والصبيان والمرضى الذين عذرهم الله والمنافقين، ها الذين غمصوا بالنفاق. فطبعا أنا معدود، تعذب وتألم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومراد بن ربيع في الفترة دي، وندموا ندما شديدا على ايه؟ على تخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون الواحد مخلف او متخلف دي كلمة صعبة جدا، خدت بالك. قل للمخلفين من الأعراب، سيقول لك المخلفون اذا انطلقتم، مخلفون مخلفون، تلاحظ ان الاسم اتكرر كتير امعانا في ايه؟ في اهانته، ها؟ نعم شيخ، المخلفون غير المتخلفون، المخلفون اسم مفعول، كأن الله عز وجل لم يقبل منهم ايه؟ الخروج، خدت بالك. ولكن كره الله ايه؟ انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع ايه؟ مع القاعدين. فكأنه مش متخلف، كأنه خلف تماما، كما تخلف الزبالة مثلا. انت لما بيبقى معك زبالة اعزكم الله بتعمل ايه؟ بترميها، يبقى هي خلفت، تبالك. يقول لك عاوزين نشيل المخلفات، خدت بالك، شيء حقير جدا. شيل المخلف ده لا تتبعه النفس بل تتأذى منه النفس وتتمنى زواله، مش كده؟ فما قالش المتخلفون رغم انهم تخلفوا بإرادتهم، لكن قال المخلفون لبيان ان الله عز وجل لم يرضى بحالهم ولم يرضى عنهم، فلذلك لم يشرفهم بالايه؟ بالخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ومبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، والله اعلم. سيقول لك المخلفون من الاعراب، الأعراب جمع مفردها إيه؟ أعرابي. والأعراب هم الذين يسكنون البادية، يسكنون الصحراء مع الخيمة بتاعته والجمل بتاعه والغنم بتاعته، كل شوية يلم الخيمة يحطها على الجمل ويمشي لغاية لما يلاقي مكان فيه ماء أو زرع، يجي نصب الخيمة بتاعته، واخد بالك، ويرعى فيها غنمه وإبله لغاية لما المكان خلاص يركب تاني ولم حاله وروح ايه؟ يشوف مكان تاني، وهكذا. دي عشته، دي حياته. فالأعراب هم الذين يسكنون الايه؟ البادية، تمام. سيقول لك المخلفون من الأعراب عند مجيئك من ايه؟ من غزوة الحديبية، عند وصولك الى المدينة هيقولوا ايه؟ شغلتنا أموالنا وأهلنا. معلش احنا أسفين، احنا انشغلنا أموالنا، كان عندنا مشاكل مالية، لو مشينا الدنيا هتخرب، فكان لازم نستنى عشان نحل المشاكل دي. وأهلونا أولادنا، واللي كان مريض واللي كان مسافر واللي كان عنده مشاكل واللي كان، انشغلنا بيهم وما طلعناش معاك. السؤال يا جماعة، هل هذا عذر أم اعتذار؟ صح كده؟ اعتذار ليس عذرا. ما الفرق بين الاعتذار والعذر؟ ان العذر يكون عذرا صحيحا، انما الاعتذار وارد ان يكون اعتذار، وارد ان يكون اعتذارا بعذر صحيح او غير صحيح. طيب عشان كده هم لما كذبوا فضحاهم الله عز وجل، ها فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يعني ما في قلبه شيء، وما يقوله بلسانه شيء ايه اخر، وهذا كذب يا جماعة، هذا كذب. ازاي؟ احنا عارفين ان الكذب هو ايه، ان تقول ما يخالف الواقع، فلان عمل وهو ما عملش، فلان ما عملش وهو عمل، فلان راح وهو ما راحش، فلان ما راحش وهو راح. لكن مخالفة اللسان للقلب هذا كذب أيضا؟ نعم. إيه الدليل؟ قرآن. ومن الناس إيه؟ من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم إيه؟ يعني من يقول آمنا بألسنتهم، طب وما هم بمؤمنين بإيه؟ وبعدين بعدها بكما قال إيه؟ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا إيه؟ يكذبون. هو فين الكذب اللي هنا؟ مخالفة اللسان للقلب، ده كذب. تمام؟ طيب الأوضح من ذلك بداية سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون ماذا قالوا؟ نشهد أنك، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. الجملة دي صادقة ولا كاذبة؟ صادقة صح؟ وفيها المؤكدات وتمام التمام، وربنا عز وجل ادالها الختم كمان، قال والله يعلم انك ايه لرسوله، كده الموضوع تمام اهو. وبعدين والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هل ما قالوه كذب؟ لا. امال ايه الكذب؟ اين الكذب؟ انهم قالوا ذلك بألسنتهم، ورغم ان الله اقر قولهم، الا ان قلوبهم لا تنطوي عليه، بل تنطوي على الكفر بالله. يبقى كده يا جماعة كذب، مخالفة اللسان للقلب كذب. ولذلك لما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل وجاءت امرأة فدعاها إلى الإيه؟ إلى الطعام، فأبت، فقال أجوع وكذب. يعني جمعت بين الاثنين، أجوع وإيه وكذب. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. واضحة دي كده خلاص؟ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. أنتوا عملتوا كده ليه؟ لماذا تخلفتم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مخافة الضرر وجلبا للنفع، صح ولا؟ طيب ما يؤمنكم من الضرر إن تخلفتم؟ وما يجلب لكم النفع؟ وما الذي يضمن لكم النفع إن تخلفتم؟ وما الذي يضركم إذا ذهبتم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع النفع عنكم؟ ربنا قال لهم في سورة الأحزاب قل لن ينفعكم الايه الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. وبعدين قل من ذا الذي يعصمكم من الله؟ تروحوا فيه إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا. خدت بالك؟ قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم إيه؟ نفعا. بل كان الله ها؟ لا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا ولا يجدون لهم من دون الله وليا إيه؟ ولا نصير. مش كده؟ آتي الأحزاب. طيب، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ فما تفكرش إن جلوسك هيجلب لك النفع ويدفع عنك الضر، وما تفكرش إن خروجك مع النبي صلى الله عليه وسلم سيجلب لك الضر ويمنع عنك النفع. الضر والنفع بتقدير الله عز وجل. ماشي كده؟ قل فما يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم إيه؟ نفعا. قدم الضرر على النفع، صح؟ يا رجل طيب، صلى على النبي كده عليه السلام. انت رحت هناك صرت الأحزاب يا مولانا. ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه، مش كده؟ هنا اللي معانا بتقول ايه؟ ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا، مش كده؟ بل كان الله بما تعملون خبيرا، صح؟ قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون ايه خبيرا. يعني الموضوع مش موضوع نفع وضر، لا، ده الموضوع في القلوب، اللي هو ظنكم السوء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. بل كان الله بما تعملون ايه خبيرا. قدم الضرر على النفع لأن هذا هو الأولى. يعني الإنسان قبل ما بيبحث عن النفع بيبحث عن إيه؟ عن دفع الضرر أولا، مش كده؟ فهم عملوا ده عشان إيه؟ عشان دفع الضرر. يعني هم لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في مخيلتهم جلب النفع أولا ولا دفع الضرر؟ دفع الضرر. فربنا قال لهم لا، دي مش بتاعتكم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم إيه نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل دي تفيد إليه الإضراب، ماشي؟ الإضراب عن كلامهم الفاسد والانتقال به إلى كلام منه إلى كلام إيه إلى كلام الله عز وجل. بل كان الله بما تعملون كان ولا إيه ولا يزال. طيب بما تعملون ما الذي عملوه؟ ها؟ ظنهم بالله ظن السوء، ظنهم ألا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، ده اللي كان في قلوبهم وربنا فضحهم به. بل ظننتم، والظن يا جماعة يأتي احيانا بمعنى اليقين. خدت بالك؟ وياتي احيانا بغلبه الايه الظن، تمام؟ الظن بمعنى اليقين اللي هو ايه في سوره البقره، قال الذين ايه يعني يظنون يوقنون. فالظن بمعنى اليقين. هنا هم عندهم يقين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيرجع هو واللي معاه، والدليل على كده العبارة نفسها. شوف العبارة بتقول ايه، بل ظننتم أن لن ينقلب، لن نافية لليه؟ للمستقبل صح، وينقلب بمعنى يرجع الرسول والمؤمنون. يبقى كده أنكروا عصمة الله لرسول صلى الله عليه وسلم وبعدين إلى أهليهم. طيب ممكن لن ينقلبوا، بس مهما طال المدة ممكن إيه يرجع؟ لا أبدا. ده معناه يا جماعة إن في يقين هو عندهم. يقول لك إيه يا عم أنت بتتكلم في إيه؟ ده إذا كان المشركين جولهم لحد بلدهم في المدينة وقاتل منهم 70 من الصحابة في غزوة أحد، يبقى لما المسلمين يروحوا لهم لحد مكة هيعملوا فيهم ايه؟ ده هياكلوهم اكل هيجزجزوه. لا يا عم انا مش رايح. طب وبعدين يا جماعة لو قال لكم تعالوا تعملوا ايه؟ انتم ما جيتوش ليه؟ تعملوا ايه؟ قول والله احنا ما كناش فاضيين، كنا مشغولين خلاص، هيصدقكم والموضوع انتهى. واخد بالك؟ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا. ولذلك أهل اللغة اختلفوا في النفي بلن التي تنفي الشيء في المستقبل. يا ترى هل تدل على التأبيد أم لا تدل على التأبيد؟ ها؟ فالراجح أن لن لا تدل على نفي المستقبل على وجه التأبيد، لا يلزم التأبيد أو عدمه من كلمة لن. ماشي كده؟ بدليل انه قالوا ايه؟ ابدا. لو كانت لن تفيد التأبيد ما كانش في داعي الكلمة ايه؟ ابدا. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا. الظن ده يا جماعة وليد لحظة؟ لا. امال ازاي؟ زين ذلك في قلوبكم، الشيطان بدأ يوسوس لكم. والمفترض ان انت عند وسوسة الشيطان تعمل ايه؟ تطرد هذه الوسوسة. اذا تركتها تمكنت من القلب وصار يصعب عليك ان تطردها، مش كده؟ وبالتالي يترتب عليها بقى النفاق والكفر والعياذ بالله. وزين يعني زين لهم الشيطان ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء. طبعا ده يكون يظن هذا الظن بالله وبرسوله وبالمؤمنين، يبقى ظن السوء بالله نفسه. وفي اول السوره ربنا بيقول ايه؟ ها ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن الايه؟ السوء. عليهم ايه؟ دائره السوء. وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت ايه؟ مصيره. قرن بين المشركين والمنافقين وبين العقوبة الشديدة لهم. فأنتوا ظننتوا ظن السوء يبقى تستحقون هذه العقوبة التي كانت في أول السورة الكريمة. وكنتم قوما إيه؟ بورا. بورا يعني إيه؟ هلكة. بورا جمع والمفرد بتاعها إيه؟ بائر. خدت بالك؟ زي عود وعائد، وعود وعائد. واخد بالك؟ بورة يعني هلكة، أو بورة لا شيء، لا تسوون شيئا، لا قيمة لكم. وكنتم قوما بورة. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. دي جملة شرطية هي برضك. فين أداة الشرط؟ من. فين فعل الشرط؟ يؤمن. فين جواب الشرط؟ فإنا أعتدنا. الجملة دي مقترنة بفعل الجزاء. فإنا أعتدنا للكافرين إيه؟ سعيرا. طيب ومن لم يؤمن بالله ورسوله، طبعا ده كفر معروف، ودي حال المنافقين. والكلام كله بيحكي عن مين يا جماعة؟ عن المنافقين اللي هم تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وفضحهم الله عز وجل. فخلاص دول مش مؤمنين بالله ورسوله، لان دولت ايه؟ لو كانوا مؤمنين لخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تمام. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا لهم سعيرا لا للكافرين، عشان يسجل الكفر عليهم وبين ان اللي عملوه ده كفر. وسعيرة اسم من اسماء جهنم، دليل على شدة استعارها واشتعالها. ولله ملك السماوات والأرض، وكان يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. ولله ملك السماوات والأرض، يعني ايه؟ هو الذي يملك الضر والنفع، هو الذي يملك الهداية والضلال، هو الذي يملك الخير والشر، هو الذي يدبر الكون، هو الذي كل شيء تحت تصرفه سبحانه وتعالى. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. طيب في آية تانية ربنا عز وجل قال ايه؟ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وفي آية تالتة ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وكان الله وكان الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، اللي هي المائدة. طيب ما السر في تقديم المغفرة على العذاب في هذا الموضع وما يشابهه، وتقديم العذاب على المغفرة في المواضع الأخرى؟ آية السرقة قدم العذاب على المغفرة، مش كده؟ ليه؟ لأن المقام مقام عقوبة. ولذلك الأعرابي لما سمع الرجل العابد ما كانش مسلم، لما سمع الرجل المسلم يقرأ يقول ايه؟ فمن تاب بتاعت ايه؟ وإذا ما كسب أنا كلام الله والله عز وجل، فمن تاب من بعد المصر. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض بالراحة بس شيء فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب أنا كلام من الله. هو الرجل قال والله غفور رحيم، والآية إيه؟ والله عزيز حكيم. فالأعرابي قال كلام من هذا؟ قال كلام الله. قال لا والله ليس هذا كلام الله، أعد الآية. فقال انتبه القارئ، قال إيه؟ فاقطعوا أيديهما جزاء مما كسب أنا كلام من الله والله عزيز حكيم. فسجد الأعراب. فالرجل سأل استغرب قال يعني من أين عرفت هذا؟ يعني أنت مش حافظ الآية. قال ها حكم فقطع وعز فحكم. خدت بالك؟ ما يناسبهاش ايه غفور رحيم دي، ولو غفر ما قطع، مش كده؟ طيب في سورة العنكبوت ألم تعلم قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون، لأنه بيتكلم عن ايه؟ عن قوم إبراهيم وعبادتهم للأصنام ومحاربتهم للدين وكده. فالمقام مقام عذاب. طيب هنا بعد كل اللي عملوه وبعد الكذب اللي كذبوه وبعد العقيدة الفاسدة التي انطوت عليها قلوبهم، إلا أنهم لا زالوا أحياء ففتح الله لهم باب الرجاء وباب التوبة وباب الرحمة. ها فقال ألم تعلم ولله ملك السماوات والأرض، بدأ بليه كإغراء لهم تشجيع لهم على التوبة، يغفر لمن يشاء، ولو ما تبتوش خلي بالكم ايه يعذب من يشاء. طب وبعدين ما قالش وكان الله عزيزا حكيما عشان تناسب العذاب؟ لا، وكان الله ايه غفورا رحيما، زيادة في الترغيب في التوبة. ولذلك ده مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني عن الله عز وجل ان رحمة الله غلبت ايه او سبقت غضبه، مش كده؟ ان رحمة الله سبقت ايه غضبه، مش كده ولا ايه؟ فمع كل اللي عملوه وتخاذلهم ومن طوت عليه قلوبهم من ظن السوء، الا ان باب التوبة مفتوح. ولذلك بعد كده هيقول لهم ايه؟ قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم ايه يعني فرصة جت لكم هي برضو إذا كانت ضرعت منكم الفرصة دي في فرص ثانية. طيب يا جماعة، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. أهلنا دي يا جماعة إعرابها إيه؟ فاعل. ماله؟ مرفوع بالإيه؟ ليه؟ ملحق بجمع المذكر السالم. ليه ملحق يا جماعة؟ لأن أهل المفرد بتاعها لا تدل على العاقل، مفيش حاجة تتمسك حد اسمه أهل. طب جماعة قاعدين اسمهم أهلون، فبالتالي ملحق. يبقى الملحق بجمع المذكر أو جمع المؤنث اللي هو إيه؟ لا عقل له. إنما من له عقل يبقى ده جمع مؤنث أو جمع مذكر صحيح سالم يعني. تمام؟ طيب، شغلتنا أموالنا وأهلنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم؟ يعني هل الآية ذكرت لنا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم؟ لا. طيب، الأوضح من ده الذين اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من غزوة إيه؟ من غزوة تبوك، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب. لما جاءوا يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم سريرات أعلانيتهم وأوكل سرائرهم إيه؟ إلى الله عز وجل، وهو يعلم أن فيهم منافقون. ولذلك لما جاء كعب بن مالك وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلفك يا كعب؟ قال يا رسول الله والله لقد أوتيت جدلا، ها، ولئن رأيت أن أعتذر لك لاعتذرت، ولكني أعلم أن الله سيخبرك، والله ما كنت قط أملك لراحلتي ولزادي من هذه ليه؟ من هذه الغزو. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أما هذا فقد صدق، تعريضا بمن؟ بالمنافقين، فقم حتى يقضي الله فيك. لأنه كان في خطأين وقع في واحد ونجا من الآخر. إيه هم الخطأين؟ التخلف عن غزوة الجريم والكذب، ربنا نجا من الكذب. يبقى وقع الخطأ اللي وقع فيه لابد من العقوبة عليه، فكانت المقاطعة زي ما انتم عارفين. تمام؟ طيب يا جماعة، ناخذ من الآية دي إيه؟ الآية دي تخوف جدا على فكرة. حينما أكلف بعمل دعوي في خدمة للإسلام، خدمة للدين، سهل جدا أن أنا أعتذر، ويجب على من كلفني أن إيه؟ أن يقبل هذا الاعتذار، يقبل العلانية ويأكل السرائر إيه؟ إلى الله. لكن أنا اللي بعتذر، ما موقفي بين يدي الله عز وجل؟ هل أنا معذور أم معتذر؟ والله لو أنا معذور خلاص لي عذر شرعي منعني من إيه؟ من القيام بهذا التكليف الدعوي. لكن أنا أعتذر بعذر غير موجود، هذه مصيبة. ولذلك يا جماعة، أي إنسان يعتذر عن عمل دعوي، ها، يتمثل نفسه قائما بين يدي الله عز وجل، ويقدم هذا الاعتذار لرب العالمين، هل سيقبله الله أم لا؟ إن رأيت أن الله سيقبله فلا عليك بالبشر، وإن رأيت أن الله لا يقبله فلا تخدع نفسك قبل أن تخدع غيرك. واخدين بالكم يا جماعة؟ يبقى فيه الفرق بين العذر والإيه؟ والاعتذار. الاعتذار يا جماعة متاح لأي حد، صح؟ يعني أي واحد ممكن يألف إيه؟ اعتذار. لكن شتان بين المعتذر والمعذور، واضح يا جماعة؟ سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. إيه اللي يعملوه؟ ظن السوء. طب وتعملون خبيرا، أي كل ما يعمله الإنسان، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا.